يعني يقول كنت أقول ما يقول الناس، والكافر لا يقول ما يقول الناس بل يمكن ما يقول الناس. فالظاهر من رواية الشك أصح، ثم إن الشك الظاهر أن الجزم بأنه منافق هو الصواب. المراد بذلك أن يدخل عليه زيادة السرور، زيادة السرور، لأنه إذا أري المكان الذي فيه الهلكة وفيه العذاب ثم قيل له إن الله أبدلك بهذا سيزال سروره. نعم عبد الوهاب. نعم. لا لازم ينظر إلى الفتوى، لأن العلماء اختلفوا هل يجلس أو يقف ويدعو له. أما عدم يسولف عليه والله اليوم خرجنا للبر، نعم، وعندنا نية بعد بكرة نخرج للجهة الشرقية مثلا، هذا ما حد يقدر.